أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل هناك ضابط للجلود التي يجوز لبسها واستعمالها والتي لا يجوز استعمالها؟ وإذا كان ثمة ضابط فحبذا ذكره لنا. ذكرته لكم يا أخي، وهو أن الحيوانات التي تعمل فيها الزكاة، الحيوانات التي تذكى وتوكل يباح لبس جلودها، أما الحيوانات التي لا تنفع فيها الزكاة كالسباع والكلاب هذه لا يجوز لبس جلودها. نعم.